بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 74. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. أما بعد، فهذا الدرس رقم الدرس 74 من الموافقات في الكتاب الثالث فصل الأوامر والنواهي، المسألة الثامنة. ويكمل الشيخ الإمام الشاطبي في هذه المسألة ما بدأه من قبل في الفصول السابقة من هذه المسألة، في الحديث عن التلازم بين التابع والمتبوع، وما سردنا من قبل من فصول في هذا الباب، وذكر بعض الفوائد وقسم بعض التقسيمات. ثم يأتي في هذا الفصل فيتحدث عن فوائد، مجموعة فوائد جديدة. من هذه الفوائد أن كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات لا يصح العقد عليه، وما فيه منفعة أو منافع لا يخلو من ثلاثة أقسام. هنا في الحقيقة هيتحدث الشاطبي عما لا منفعة فيه، ما لا منفعة فيه من جانب، أو ما هو حرام الانتفاع به، فهذا بيعتبر كذلك لا منفعة فيه، لأنه إذا كان حراما يبقى ما فيهوش منفعة للمسلم، يعني لا حكم له أو حكم التحريم، فلا يصح العقد عليه ابتداء. فهو قسم ثلاث أقسام، الأقسام العقلية اللي بيقسمها عادة للتسهيل، قال أن تكون جميع المنافع حرام أن ينتفع بها، في هذه الحالة لا يصح العقد. والثاني أن يكون جميعها حلال، فلا إشكال في صحة العقد. ولكن هذين الأمرين كما تعلمنا في من قبل، أن الأمور التي لا يدخلها حرام إطلاقا أو الأمور التي لا يدخلها حلال إطلاقا نادر وجودها في الواقع، هي قد تتصور في الذهن ولكن نادر وجودها في الواقع. فهو يقول أن الأصل أنه فيه أمور في منافعها بعضها حرام وبعضها حلال، وهذه هي اللي فيها مجال الاجتهاد ومجال النظر، ولابد أن يكون الاعتبار إلى أن يكون بعض المنافع حلال وبعضها حرام، فهنا معظم نظر المسألة. أحد الجوانب التي نظر إليها هو أنه أي الجانبين، الحرمة أو الحل، هو الأصيل في المنافع التي يعقد على عينها. لأن احنا قلنا بكذا العقد لا يكون على المنافع، على العين والمنافع تابعة، فأيهما هو الأصيل؟ هل هي الحرمة عرفا وعادة إنه الأصالة هل هي للحرام أم للحلال؟ فلا إشكال في أن الحكم لما هو مقصود بالأصالة والعرف، والآخر لا حكم له. فهذا طبعا واضح بين إنه إذا كان الأصل هو الحل، فالحرمة تكون الأمور المحرمة فيه لا حكم لها. ليه؟ لأن لو اعتبرنا الجانب التابع وهو غير الأصيل، يعني لم يصح لنا تملك عين من الأعيان، لأن كل عين منافعها زي ما ذكر في أصل المسألة دي في أصل الفائدة إنه فيها حلال وفيها حرام، يبقى ما يصحش لنا أي عين ولا عقد لأجل منافع، لأن فيها منافع محرمة. وهو من الأدلة على سقوط الطلب في جهة التابع، وده دليل جديد بيقول نضيفه إلى الأدلة أن التابع بيسقط طلب لا يطلب، وإلا يبقى لا يصح فيه لا صح العقد على أي عين. اللهم إلا أن يكون للعاقد قصد إلى المحرم على المقصود، إلا إذا قصد العاقد أن هذا القدر الموجود من الحرمة هو الذي يقصد إليه، زي ما ضرب أمثلة شراء مثلا الولد للفحش العبد، أو مثلا شراء مثلا أمة لتشغيلها في البغاء، شراء العنب ليعصر خمرا. هو طبعا هنا الأصالة العادة الناس بتشتري العنب، فبيبقى خلاص هذا هو الجهة الأصيلة عرفا أن كل الناس بتشتري العنب أو تشتري التفاح، لكن قد يكون ينتفع به بشكل آخر. فهنا هذا الانتفاع إذا قصد خاصة لم يحل العقد، الأصل العقد بيحل، لكن لا، رغم وجود هذه الإمكانية من الانتفاع الحرام. ثم جاء في أحد الجانبين وقسم هذا إلى أمرين، فإن هذا يحتمل وجهين: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع، وإن كان مقصودا فارجع إلى الضرب الأول، أنه فيه وجهين هنا، إن نحن نقول والله إحنا القصد هذا لا نستطيع أن نعتبره لأن لا يعتبر، لأن القصد الأصيل المتعارف عليه عادة هو حل العقد وحل الشراء، فبيلغى هذا فيصح هذا العقد. والآخر اعتبار القصد الطارئ، صار بطريانه أنه طرأ يعني سابقا أو كالسابق، يعني هو لما طرأ أصبح هو سابق فأصبح كالأصل، هو الأصل، وما سواه كالتابع فيكون حكم له، ومثاله في أصالة المنافع المحللة المحللة شراء الأمة بقصد إسلامها للبغاء كسبا بها، وشراء الغلام للفجور به، وشراء العنب ليعصر، والسلاح لقطع الطريق، وبعض الأشياء للتدليس بها. وفي أصالة المنافع المحرمة شراء الكلب للصيد، والدرع والزرع على من رأى من منع ذلك، وشراء السرقين تدمين المزارع، وشراء الخمر للتخليل، وشراء شحم الميتة لتطلى به السفن أو يستصبح به الناس. فالمنضبط هو الوجه الأول، وهو اعتبار القصد الأصلي وإلغاء القصد الطارئ ولو قصد على الخصوص. فالمنضبط هنا الذي نستطيع أن نقيم عليه الحكم هو لأنه المخصوص الطارئ ما نقدرش نضبط عليه حكم، يعني كيف تستطيع أن تخلصه أو تفترض أنه هو أصبح هو الأصيل، هذا غير معترض. فاعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع هو الأصل في هذا الباب كما يرى، ويرى أن اعتبار القصد الطارئ ليس هو بمنضبط، لأن اعتبار ما يقصد بالأصالة والعادة هو الذي جاء في الشريعة القصد إليه بالتحريم والتحليل. فإن شراء الأمل الانتفاع بها في التسري إن كانت من علي الرقيق، من يعني الرقيق صاحب المقام العالي، يعني أو الخدمة إن كانت من الوغش أو الوخش اللي هم المستوى القليل القيمة يعني. وشراء الخمر للشرب والميت والدم والخنزير للأكل هو الغالب المعتاد عند العرب، فهذا بالأصل والعادة. فإذا قلنا نشتري الدم والخنزير، نشتري الخنزير مثلا بقصد البيع والشراء وكذا، فنقول لا، لا يصح، لأن هو الأصل إنه هو بيشترى للأكل والشرب للأكل، فخلاص يبقى ده يعتبر أصالة فلا يصح. ولذلك حذف متعلق التحريم والتحليل، فوجه التحليل والتحريم على أنفس الأعياد، لأن المقصود مفهوم، حرمت عليكم أمهاتكم وكذا، وأحل لكم ما وراء ذلكم. وكذلك قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وأشبه. وإن كان ذلك محرما في غير الأكل، لأن أول مقاصد وعظمها الأكل زي ما قلنا في الخنزير، وما سوى ذلك مما يقصد بالتبع، وما لا يقصد في نفسه عادة إلا بالتبعية لا حكم له. وكذلك مثلا في شحم الميت، قيل إنه تطلى به السفن ويستصبح به الناس، يستصبح به الناس، الاستصباح يعني جايز يقصد أنه بيأكلوه في أول شيء في الصباح أو شيء. فأورد ما دل على منع البيع، ولم يعذرهم بحاجتهم إليه في بعض الأوقات، فلأن الأصل هو المنع فلم يعذرهم بالحاجة في بعض الأوقات، لأن المقصود وهو الأكل محرم. وقال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. وقال في الخمر إن الذي حرم شرب حرم بيعه، وهكذا. والآية ذلك أجاز نكاح الرجل ليبر يمينه إذا حلف أن يتزوج على امرأته ولم يكن قصده البقاء. إذا واحد حلف أنه هيتجوز على امرأته، فالقصد هنا في الزواج مش قصد البقاء، ده قصد إحلال اليمين، فلأن هذا من توابع النكاح، البقاء من توابع النكاح، يعني البقاء المقصود من النكاح ما هوش الإبقاء على وجه الدوام والاستمرار، لأنه هذا زي ما كان تيمية ذكر ده زواج كاثوليكي، المقصود به الأصل النسل التمتع، هذا هو المقصود. لكن من كل الأمور اللي بتكلموا عليها في موضوع الزواج هذه هي تابعة لهذا، الاستمرارية تابعة، المودة والرحمة تابعة، كل الأمور هذه من توابع النكاح، ولا تعتبر في أنفسها. يقول شوف الشارح يقول ففي النكاح المقصود الأول النسل مثلا واتباعه الاستمتاع، بالضبط زي ما ذكرت أنا قبل. أما بقاء ذلك ودومه فليس واحدا منهما، فلذلك جاز النكاح لبر باليمين. فنقول أن هذا هو الحقيقة المقصود الذي يعني قصد إليه الشاطبي، أن الأصل هو اعتبار الأصيل من الوجه في الوجه المعقود عليه القصد الأصيل، فإن كان القصد الأصيل محرما فيحرم العقد، وإن كان حلالا فيحل، أو جائزا فيجوز العقد. والمقاصد أو المنافع التابعة، هنا المنافع التابعة لا تعتبر في إجازة العقد أو في فساده أو بطلانه. فإن صار التابع غالبا في القصد وسابقا في عرف بعض الأزمنة، هذه مسألة هامة جدا. طيب، لكن لو أصبح في وقت من الأوقات التابع هو الأصل، هو أصالة، هو المقصود، حتى يعود ما كان بالأصالة كالمعدوم المطرح، فحينئذ ينقلب الحكم. شوف هنا فائدة هامة جدا في ارتباط الحكم بواقع الناس وعرفهم وعاداتهم. يعني الأمر ليس على إطلاقه، ولذلك بعض الناس اللي هم بيرجعوا إلى كتب السلف ويأخذوا منها الأحكام مباشرة بدون النظر إلى الواقع، في الحقيقة لا ينظروا إلى هذه النقطة، وهي هل هذا الحكم كان مبنيا أصالة على وضع، ثم هذه الأصالة تغيرت فصارت هي التابعة الآن، بحيث ينعكس يقول لك ينقلب الحكم. ولكن وما أظن هذا يتفق هكذا بإطلاق، ولكن إن فرض اتفاقه انقلب الحكم. إذا فرض إنه هذا الوضع أصبح موجودا بحيث أن الأصيل صار عارضا والعارض صار أصيلا، فينقلب الحكم. والقاعدة مع ذلك ثابتة، لأن القاعدة أن الأصيل هو الذي يجري عليه الحكم، فالأصيل أصبح مطروح والمطروح أصبح أصيل، فلا زال الأصيل هو الأصل كموضع الشر. وإن لم يتفق يعني مرة يكون هذا ومرة يكون ذلك، ولكن القصد إلى التابع كثير، فالأصل اعتبار ما يقصد مثله عرفا، والمسألة مختلف فيها على الجملة اعتبارا بالاحتمالين. وقاعدة الزرائع مبنية على سبق القصد إلى الممنوع. طبعا سد الزريعة، إيش الأصل في قاعدة سد الزريعة؟ إن احنا نسبق بمنع بالتحريم. ليش؟ لاعتبار قصد السوء في المسألة، إنه قد يقصد السوء، وهذا هو معنى سد الزريعة. القصد في الأصل العظيم والقصد الأصل خمسة، وكثرة ذلك في ضم العقدين، طبعا اللي هو عقدين في عقد واحد، ومن لا يراها بنى على أصل القصد في انفكاك العقد. اللي لا يرى يعني موضوع سد الزريعة كدليل شرعي بينظر إلى أن الأصل انفكاك، يعني بيحرم العقدين لانفكاك كل عقد عرفا، وأن القصد الأصلي خلاف ذلك. والضرب الثاني هو كل ده بيتكلم الضرب الأول، اللي هو في الحقيقة هو سماه مش ضرب بقى، سماه اللي يكون عقد قصد. في هذا يحتمل وجهين: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع. والضرب الثاني ألا يكون أحد الجانبين تبعا في القصد العادي، بل كل واحد منهما مما يثبت القصد إليه عادة في بالأصالة، كالحلي والأواني المحرمة إذا فرضنا العين والصياغة مقصودتين معا عرفا، أو يسبق كل واحد منهما على الانفراد عرفا، فهذا مقتضى القاعدة المتقدمة، ولا يمكن القضاء فيه باجتماع الأمر والنهي، لأن متعلقيهما متلازمان، فلا بد من انفراد أحدهما واطراح الآخر حكما. فهنا يقول أنه هناك من الأمور لا يكون أحد الجانبين، الجانبين هم اللي هم إيه؟ اللي هو الجانب المحل، الجانب المحلل والمحرم في المنفعة تبعا في القصد العادي، ما هماش تبع في القصد العادي. القصد هنا اللي هو القصد المتوجه إلى العقد، القصد بالعقد هل هو متوجه إلى المنفعة المحللة أم المنفعة الحلال أو الحرام، بل كل واحد مما يسبق القصد إليه عادة بالأصال، يعني قد يسبق إلى هذا أو قد يسبق إلى ذاك، يعني ما فيش واحد فيهم تابع للآخر. ف فضرب مثل هنا بالحلي والأواني المحرمة. إذا فرضنا العين والصياغة مقصودتين معا عرفا، يعني شراء العين نفسها أو شراء العين بمعنى أنها مثلا ذهب اللي فيها، أو قصد إلى الصياغة، صياغة لأن الذهب الحلي عبارة عن ذهب أو فضة مصاغ، فهو هل هو المقصود الحلي أو الأواني المحرمة ما يقصد بها أصل العين هو شراء الذهب والفضة، أو صياغة، أو إنها كشيء مصاغ، وهم مقصودين معا عرفا، أو يسبق كل واحد منهما على الانفراد عرفا، فهذا مقتضى القاعدة المتقدمة لا يمكن القضاء فيه باجتماع الأمر والنهي لأنهما متلازمين، فلا بد من انفراد أحدهما واطراح الآخر حكما. فقال هنا أنه لا بد في هذه الناحية، هذا محل اجتهاد، أن احنا لا بد أن نحقق من منهما هو يتوجه الطلب إليه في المنفعة، ومن منهما يكون هو التابع الذي يسقط الطلب المتوجه إليه. فهذا هو فإذا المسألة بتدور دائما حول تعيين التابع والمتبوع، وكذلك المنفعة، ما يتعلق على التابع والمتبوع، المنفعة الأصلية المعروفة بالأصالة عرفا، أو المنفعة التي تأتي عرضا، ليست أصالة، تأتي عرضا. فالأصل اتباع المصالح، المنافع الأصيلة التي يتوجه إليها العرف، وليست المصالح العارضة الطارئة. فهذا هو ما ذكره من فوائد في هذا الفصل، وهذا ينهي المسألة الثامنة، وإن شاء الله نكمل في المسألة التاسعة في الدرس القادم. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.